والآن مع الشريط 26 على 1. هذا الشراب المحلل محمد فقط يؤتمون يحرم العمل يحرم هذا العمل. طيب الصلاة في الملابس الضيقة شيخ كيف؟ الصلاة في البنطال وقميص بدون يعني قميص هذا الدشتاشي لا يتجوز طبعا هي إما مكروهة أو محرمة. الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وهو حليق وهو رجل طيب في الأخلاق ولكنه حليق ويعرف أن هذا حلق اللحية فسوق مثلا هل يقع في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون؟ ما قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان؟ أنا أقول بعد أعوذ بالله قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان. إيه ما قال قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان. إذا قلنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال. إذا ماذا نقول؟ قال تعالى كذا وكذا أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضروري يعني نعوذ؟ لا نعم ضروري نتعود؟ لا هذه عند التلاوة عند الاستشهاد يعني هنا مين قال في حذف؟ أنا بقول الأصل في الكلام الحذف أم عدمه؟ الكلام يعني عدم الحذف خلاص عدم التقدير شوري بدخلك في المأزيق لكن إن كان جاءت جملة بهذا الشكل فلا بد من تقدير ممن؟ من القارئ لا ليش هو يعني مشرع وكلامه يؤول يؤول ولا يصحح يعني يصحح أولى لكن إذا كان جاء هيك كمان يؤول حتى يكون حتى ما يقع بشيء خطأ أخطأت نحن نؤول كلام الرجل لتخليصه من الإثم أما إذا كان الأمر لا يدور حول تخليصه من الإثم فيصحح فورا لسه ما خلاص انت يعني صار لك المد كله ما سمعنا صوتك مرة حتى خيل إلي انه لحيتك صابغها ما لك اشقر واذا بك اشقر مثلي كل الصبر الا ما عاد تصبر الا لا يخلص السؤال خليك اخذ مرحة في صبرك واناتك لا الاستعاذة يجب أن تعلموا إنما تشرع بين يدي التلاوة أما الاستعاذة بين يدي الاستشهاد بالآية فبدعة خلاف السنة لاحظوا إذا قرأتم أحاديث يستدل فيها الرسول بآية لا تجدونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها خطبة الحاجة نعم خطبة الحاجة أخبرنا لي القصد لكن التعبير أشد خطأ قال الله بعد أعوذ بالله ظرفية هذه برضه ترجع كأنه خطأ أظن السيوطي له رسالة الحاوي في هذه المسألة بالذات طبعا يعني إنه قوله بعد أعوذ بالله الترجم أو يقول الله يقول الله بعد أعوذ بالله الترجم نعم ما قال الله ماذا قال الله قل الآية وهي كبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون هل يقع يعني هو تحت هذه الآية يعني من الذين يستصفهم هذه الآية كبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون هو رجل طيب محافظ على الصلاة خلوق ولكنه حليق ويرغب في أمر الناس بالمعروف أن يقوم على المنكر أي السؤال هل يوجه إليك الآن هل تعتقد أنه يقول ما لا يفعل؟ كلا أيضا إلا بسبب حلق اللحية فإذا هو سأل مو داخل لكن لو قال للناس أوصيكم بعفاء اللحية تتوجه إليه الآية وتنصب عليه صبا وتلبسه لبسا لكن إذا واحد قال للرجل صلي وهو بيصلي وهو لا يقول ما لا يفعل واضح؟ في الأخير ترتاح من أسئلتي يمكن شوي لا أنا ما بدي ارتاح في نفس المسألة ممكن شعر ساقيها لا هذا من تمام تغيير خلق الله يعني أي جايين يسلموا عليكم جماعة لا يجوز هذا

لأنه يمكن تزوجها رغم أبيها مثلا، ويمكن تزوجها وليس هناك شهود من المسلمين. فهل أنت تعني أنه وقع في الكنيسة يوم كان يشرك فيه بالله عز وجل، أم تعني الناحية الثانية التي أشرت إليها؟ أنا أعني إطار الجهتين، أنه هو باعترافه أنه تم تكليله في الكنيسة داخل الكنيسة. هذا ليس عقدا شرعيا، لا لي القوة في الكنيسة لعدم وجود الشروط التي الإسلامية يعني أثبتها الشارع. المسلم معه في على شاهد على الحبيب. نعم. لا لم يكن معه أي شاهد مسلم. فهذا ليس نكاحا إسلاميا. وسواء وقع هذا في الكنيسة أو خارج الكنيسة. بإذن الله. طيب هل الولد يرثه؟ لا ليس ابنه. طيب ماذا يتوجب عليه الآن؟ زواج جديد؟ طبعا إذا كان بده يتزوجها بده يتوب مما فعل، وتوب هي كمان مما فعلت، ويتزوجها عند القاضي الشرعي ويتسجل النكاح. والأطفال والأولاد. نعم والأولاد. أطفال مثل أطفال الزبنات. هنا الجهل ملوش دخل يا شيخ. نعم. الجهل في مثل هذه المسائل ملوش دخل، يعني ما بيبرر أحيانا. لا حول. ما تعمد المعصية مثلا. هذا علم من الجهل. شيخ. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ضعيف. ضعيف. شيخ موضوع البنك الإسلامي، يعني الناس لو العوام عامة الناس ما أخذ فكرة أنه إسلامي فعلا ويجوز التعامل معه بكل الصور اللي نشرها. فنرجو التكرم ببيان في بحوث جديده في المكان هذا. في نفس المكان هذا سام الروح نشوفها المكان هذا. احنا مطول شيء يعني تبعت منابير كان سهل تشوفه بشريط مصري شرعي بالنسبه لشيء طيب اخطار الاقارب لنا. دول اقارب يعني تركنا عنهم بسبب الهجره، بنحاول يعني في مثل هذه المناسبة إن نلتقي فيهم ونتعرف عليهم زاد المحبة والصلة. في ناحيتين، ناحية الموعظة إنه بيت العزاء هذا عادة الناس اليوم بيت العزاء، فالواحد يذهب إلى هذا البيت ويجلس معهم بنية دعوتهم وبنية تأليف قلوبهم مشان جمع الكلمة. فبهذه النية يعني هل يصوغ له شرعا والذهاب والاجتماع والجلوس؟ النية هي طيبة، لكن حينما يجلس هناك في مأتمهم صامتا لا يتكلم، يعني درس سؤال وجواب ويتكلم وينكر المنكر، يعني حول أيوة وغيره لا يتكلم، ما يتكلم عن أحكام الجنائز وبدع الجنائز وأمور. إذن هاي كلمة لا محلها من إعراب. بلى طلع الجواب بلى. مش لا بلى ماذا بيتكلم ليش ما أنت يجوز له؟ هل أنت عقلت عنه شو معنى بيعة بيع عنده؟ ما انا يعني مش بشكل كامل، يعني مش مستوعب يعني مش متذكر كويس كامل. انا بهمني شو عندك عطينا شو فهمت منه. انا فهمت منه تقريبا بيع تقسيط، يعني انه هذا حرام. لا هو بيع تقسيط قد يقول حرام من جانب انه في استغلال حاجة المحتاج وهذا غير اسلامي والى اخره، لكن يقول صهري أنه جاب حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو خسم أو ربا، وهو يا الله يهدينا وإياه حفظ الشيء السلبي من الموضوع أنه ما فسروا مثل ما نحن نسمع منك. طيب بإيش فسروا؟ قال لنا نحن نطلب المدد من عندك. هذا مدد جائز، هذا طلب جائز، هذا تأخذ الشيء لا يطيب. ما لك مصادر. واحد احيانا استاذ في الجمعه تنتابه بعض النعسات والغفوات وكذا حسب الخطيب. شيخنا بالنسبه لوقت العصر بالذات قبل هلا بدنا ننهي موضوع اليمين واليسار. اي نعم هذا انا سالت قبل ما ندخل في تفاصيل المساله في تحديد معنى اليمين، انه هلا عندنا هالحلقه هذه